بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علوم التاريخ والسيرة النبوية على صاحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 57 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، موسوعة الإمام ابن كثير البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الجزء الثاني، المجلد الثاني من هذه الموسوعة، الصفحة 535 من المجلد الثاني. وكنا قد انتهينا من في هذه الموسوعة من قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وآخرهم كانت قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسيذكر الآن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بعض من أخبار بني إسرائيل والأمم وأهل الفترة، والفترة التي كانت بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم بعد هذه الفترات من أخبار بني إسرائيل وذكر بعض القصص التي وردت في القرآن، سندخل إن شاء الله عز وجل وقدر في سيرة النبي المصطفى أفضل الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: كتاب أخبار الماضين من بني إسرائيل. كتاب أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم. قال وبدأ رحمه الله عز وجل بذكر خبر ذي القرنين. قال رحمه الله عز وجل خبر ذي القرنين. قال كتاب الأخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة، سوى أيام العرب وجاهليتهم. قال رحمه الله عز وجل: فإننا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال رحمه الله عز وجل: خبر ذي القرنين. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ويدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قل يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه، وأنه بلغ المشارق والمغارب، وملك الأقاليم وقهر أهلها، وصار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين، وقيل كان نبيا، وقيل كان رسولا، وأغرب من قال ملكا من الملائكة. وقد حكي هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه سمع رجلا يقول لآخر: يا ذا القرنين. فقال: ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: ذكره السهيلي، وقد روى عن وكيع عن إسرائيل عن جابر رضي الله تعالى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كان ذو القرنين نبيا وقارا والحافظ بن عساكر رحمه الله عز وجل من حديث أبي محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت حدثنا محمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أتبع كان لعينا أم لا، ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ولا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا. وقال رحمه الله عز وجل: هذا غريب من هذا الوجه. وقال إسحاق بن بشر عن عثمان بن الساج عن خصيف عن أكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عنه وأثنى عليه في كتابه، وكان منصورا، وكان الخضر وزيره. وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدومة جيشه، وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم. وكذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وطاف معه بالكعبة المكرمة وهو إسماعيل عليه السلام. وروي عن عبيد بن عمر وابن عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج ماشيا، وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضى، وأن الله سخر لذي القرنين السحاب يحمله حيث أراد، والله أعلم. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين. فقيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين. وقال وهب بن منبر رحمه الله: كان له قرنان من نحاس في رأسه، وهذا ضعيف. وقال بعض الكتاب: لأنه ملك فارس والروم. وقيل لأنه بلغ قرني الشمس وغربا وشرقا، وملك ما بينهما من الأرض، وهذا أشبه من غيره. وقال وهو قول الزهري. وقال الحسن البصري: كانت له غديرتان من شعر يطأ فيه ماء، فسمي ذي القرنين. وقال إسحاق بن بشر رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال: دعا ملكا جبارا إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورده، ثم دعا فدق قرنه الثاني فكسره، فسمي ذا القرنين. وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان عابدا ناصحا ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوا على قرني فمات فأحيا الله فدعا قومه إلى الله فضربوا على قرني الآخر فمات فسمي ذا القرنين.